ومثل هذا لما نقول مثلا جنس صالحي بني آدم أو جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة، وفي العادة لا يتكلمون بالصلح يعني في الأصلح، فإن ذاك لا يقتضي أن كل فرد أفضل من كل الأفراد، فليس كل صالح سيكون أفضل من جبريل مثلا أبدا. أيضا مثلا قول الله عز وجل في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين لأن فيهم من الأنبياء من هم أكثر من غيرهم، فلو جمع بنو إسرائيل في كل لو جمع بنو إسرائيل بمجموعهم ووضعوا في كفة وجعلت الأمم الأخرى في كفة لكان الطالحون في بني إسرائيل أقل من غيرهم والصالحون أو الأنبياء أكثر من غيرهم، فبالمجموع بنو إسرائيل أفضل. ولكن قد يوجد في بني إسرائيل كثير هم دون بلا شك هم دون الأنبياء من القوم الآخرين، بلا شك هم دون الصالحين من الأقوام الآخرين، يعني مؤمن آل فرعون هو خير من أولئك الذين عبدوا العجل مثلا، هو خير من كفر من بني إسرائيل. فهناك فرق بين الجنس والفرد، وحكم الجنس لا ينطبق على كل فرد باختصار. ولهذا حين يقال جنس العرب هذا لا يناقض لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إنما المقصود أن العرب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المهاجرين والأنصار، والله عز وجل اختارهم لحمل الرسائل رسالة الخاتمة، وجاء منهم من حملها أفضل الحمل وأوصلها لبقية الناس أفضل الإيصال. فلهذا لو جمع العرب مثلا في كل الأعصار ووضعوا وجمعت الأمم الأخرى في كل الأعصار ووضعوا فإن العرب بمجموعهم سيكونون أفضل. ولكن هل معنى هذا أن كل عربي لوحده هو أفضل من كل أعجمي؟ لا أبدا، بل قد يكون من العجم من هو أولى بالله ورسوله منه. القصة نفسها مثلا لو قيل كما يعني قرر بعض العلم جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لا والله لتقدم الخلقة، لأنه جنس الرجال فيهم الأنبياء، لأنه الأنبياء كانوا لأنه النبوة تحتاج إلى نوع من الظهور والإظهار للناس، والمرأة جعل الله عز وجل عبوديتها في أنها تكون مخدرة، والله عز وجل خلق حواء من آدم إلى آخره. ليس معناه أن كل رجل هو أفضل من كل امرأة، ليس معنى هذا، بل بالعكس. يعني الآن مثلا ننظر إلى أمهات المؤمنين إلى عائشة أنها أفضل من كل الرجال في عصرنا وفي عموم الأعصار، وإنما يفضلها بعض أعيان أعيان أعيان الصحابة فقط. فالشعوبيون جاءوا لفكرة اللي هي فكرة الأفراد، وبدأوا يتكلمون فيها ويعممونها على الجنس، ثم صاروا يتجاوزون ويجمعون مثالب العرب. وماذا يأتون؟ يأتون بمثلبة بعض الأفراد ويجعلونها على الكل. فمثلا يأتيك بحديث عائشة في أنكحة الجاهلية، وعائشة ذكرت أنه في الجاهلية كان مجموعة من الرجال يقعون على امرأة واحدة في عقد معين مثلا، علما أنه هذا وجد في أمم أخرى أيضا، بل أن الفرس بالذات يعني وقع فيهم كما يقول البيروني وهو رجل فارسي السبة التي لم تقع لأمة أخرى، ألا وهي أنهم يعني كانوا إباحيين، ويقع الرجل على أخته ويقع على كذا. فيأتون ويقولون هذا العرب، وتقولون أنساب العرب وأنساب العرب، علما أن هذا الأمر الذي تكلمت عنه عائشة واضح أنه فعل شاذ نادر وقد وقع في بعضهم، بدليل أنه لما جاءت النبوة لم يكن هناك مثال واحد حاضر، لدرجة أن النصوص لم تتكلم عن هذا، بل مثلا النبي لما جاء للمدينة أو لما كان في مكة أو لما جاءه وفود العرب ما أحد منهم سأله عن هذا الموضوع، والله إننا مجموعة رجال كنا متزوجين امرأة فتكون امرأة من منا مثلا، مع أنه جاءه بالعكس، جاءه رجل متزوج أكثر من 4 نساء جاء، مما يدل أن هذا الأمر كان شبه منقرض وأمر عارض حصل لبعضهم فقط، ولكن عائشة تؤرخ لعموم تاريخهم ولعموم ما سمعته وإن لم يكن موجود حاليا. هم أخذوها وبدأوا ينفخون فيها وهذه طريقتهم، فيأتون إلى أي مثلبة وقعت لبعض العرب ويعممونها. ثم بعد ذلك حتى يعني القلب يتشبع ببغض العرب، فيصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شخصياً.